لما بعد أو ترسلها لي بالفاكس وأقرأها ليك بعد ما الشيخ منير إذا مختصرة أو الشيخ عثمان يعرضوا قصة الخلاف. أكيد سيطلع عليها عثمان الخميس مطلع عليها، ولكن ربما يذكرها فيما بعد هو، فتكفيني الإثارة. طيب. أتكلم بعض الشيء يا شيخ ولا خلاص؟ تفضل إذا عندك ملاحظة. قلت عندك ثلاثة ملاحظات، عرفت اثنين. عندي ملاحظة فاتت على الكلام اللي فات. تقول أن على الإنترنت هناك من يعتب على ذكر. لا لا ما قلت لا لا أبدا ما قلت على الإنترنت، لا لا لا لم أذكر أبدا الإنترنت. هل سمعت أني قلت الإنترنت؟ طيب. لا لا لا أنا قلت أحد الإخوان أرسل لي. أي نعم. هناك لا لا أحد أرسل لي رسالة للبرنامج يعني للبرنامج. طيب على هذه الرسالة. إيه. على هذه الرسالة تعليقا على هذه الرسالة أقول يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة أجمعين، ولكننا طيب أوكي ما لا ولكننا إيش يعني؟ ولكننا نسير بالتفضيل كما حكمهم أولا أبو بكر، ثانيا عمر، ثالثا عثمان، ورابعا علي رضي الله عنهم جميعا. شكرا أبو عيسى في الدمام، شكرا. أنا تعبتني معك شوية لكن الله كريم. الأخ أبو يحيى في السويد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور هاشم. يا أهلا بك يا أخي. أنا صار لي يمكن سنة ما أنا ما حصلت، أول مرة أنا إلا حصلت، فأريد شوية تعطيني من وقتك الله يخليك، لأن أني أطلب الحقيقة فقط، لأنه ما يهمني يعني حقيقة كل شيء، إنه أن أعرف الحقيقة وين هو الصح. فالله يخليك، أريد أفهم من الإخوان إنه أبو طالب هاي الفترة اللي حكيتوا عليها ووقوفه مع رسول الله، والأخ الخميس قال إنه ما استسلم، فهل هذا يعقل؟ يعني إنه هذا يا أخي معتقد الأغلبية المسلمين. خلاص. يعني شوف يعني أقول لك حاجة، مش يعقل هو يعقل، هو ما حيسلم ولا ما يسلموش من عنده هو. لا دكتور. ما هو أنت يعني عشان نوفر وقت. إحنا أبو طالب أبو طالب أبو طالب اسمعني بس اسمعني بس اسمعني بس. يا أخي أبو طالب الآن إحنا إن شاء الله في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نرجع له، إحنا الآن برنامجنا عن أبو بكر الصديق. لا في سيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. طالب. في سيرة عليه. لا حتى في سيرة علي، ولكن حتى في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله يعني عندنا فكرة، لأنه اكتشفنا إنه ينبغي نعرضها هي كم أيضا إن شاء الله. فيعني الموضوع الآن مش أبو طالب. يا اخي الاخ ابو يحيى انا اناقش معاك وتليفونك راح، فيعني اسف ما قطعناك واكد لك ذلك. ايوه الاخ زياد في لندن، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحقيقه زاد فرح كل ما اتابع البرنامج اللي تقدمونه، جزاكم الله خيرا. سلامي للحضور ايضا الكرام. الله يحفظك. بس حبيت اضيف نكته، انه يقول الله سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون الذي جاء وحذر موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى عندما حذر موسى عليه السلام من القتل. يقول العلماء أو أهل العلم يقولون بأنه هذا هو أفضل الناس في وقت موسى عليه السلام بعد الأنبياء والمرسلين في وقته. فيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل من مؤمن آل فرعون. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أفضل من مؤمن آل فرعون، وهو أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. هذا اللي حبيت أضيفه. ونسأل الله أن يحشرك يا دكتور وأنت والضيوف وكل من يحب الصحابة معهم ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وجزاك الله خيرا. شكرا يا أخي زياد. الأخ سليمان في السعودية تفضل يا أخ سليمان. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله يا أخي. حياكم الله جميعا. الله يحييك ويحفظك. أحبكم في الله جميعا. الله يعزك. أحبك الله. وأحب كل من يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابي والخلفاء الراشدين. الله يكرمك. يا أخي الكريم أنا عندي اقتراح فقط. أنا كنت على غير دين الإسلام، الله سبحانه وتعالى هداني لله، هداني للإسلام. وكل إنسان يأتي على دين الإسلام أو على أي دين يتبع